بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها خلصنا الجزء بتاع صلاة المؤمنين اللي فيها تصريح بان يسوع هو عبد الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، وربطنا المقطع ده باعمال الرسل 14:8 اللي فيها موضوع الاسترا وان الالهة تشبهوا بالناس والكلام ده كله. فعرفنا ان ايه المعايير اللي من خلالها نقدر نبطل ألوهية اي شخص حتى بالنسبة للوثنيين. وبعدين في اعمال الرسل 17:22 لما اتكلم عن الاله المجهول بمعنى اللي احنا ما نقدرش نصوره، فوضحنا يعني ان عقيدة الكاتب او عقيدة الناس اللي هو بيكتب عنهم يعني اللي كانوا بيدعوا للمسيحية ما كانش عندهم لا تثليث ولا اب وابن وروح قدس، والنقطة دي مهمة في الجزء اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي. وما كانش عندهم ألوهية المسيح ولا كان في تجسد، هو فقط الآب هو الإله الحقيقي الوحيد. وبالمناسبة احنا كنا اتكلمنا عن الآب، كلمة الآب في اللغة اليونانية معناها لغة تمشي بمعنى بالانجليزي بيقولوا originator يعني مصدر كل شيء. فبيقول لك الأبوة دي على أساس إن هو اللي بيعطي كل شيء أو مصدر كل شيء. وأيضا لغويا بتبقى بمعنى الشخص اللي يعطيك علم أو حكمة أو أي حاجة معنوية أيضا، فهو مصدر أي شيء مادي ومصدر أي شيء معنوي، فهم بيسموه الآب من هذا المنطلق. طبعا ده الكلام ده على اليهود اللي كانوا بيسموا الاله بالاب. طيب ما هو برضو كانوا بيؤمنوا بموضوع ان في ناس ابناء للاله، فاحنا حددنا مفهوم البنوة ان هم ما كانوش بيعتقدوا ان هؤلاء ابناء لله عز وجل بالنسب، لا دول ابناء الله على اساس العلاقة المحبة ما بين الأب وابنه، على أساس أن هم مش عاوزين يكون تعاملهم مع الله عز وجل كتعامل السيد مع عبده الذي لا يحبه ويدوبك بيشغله ويمرمطه معاه كده. لا، هم عاوزين التعامل ما بينهم وبين الله كتعامل الأب مع ابنه، اللي هو بيقول له روح هات لي كوبايه ميه اعمل كذا اعمل كذا، بس الابن بيطيع والاب بيحب والكلام ده كله. فهم دول ده معنى الابوه والبنوه. هندخل بقى على الاصحاح الخامس، حنانيا وسفيرة، دول اسماء الرجل ومراته يعني. ماشي، بيقول ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة، هو كاتبهم بالتشكيل كده ملناش دعوه. ماشي، باع ملكا. هو كان بيتكلم في الفقره اللي قبليها المؤمنون يتشاركون في ممتلكاتهم، يعني هم في منهم ناس اغنياء وفي منهم ناس فقراء، فالغني كان بيبيع حقول او بيوت وبعدين يجيبها عند ارجل الرسل فهو يوزع بقى على الناس. فدول بقى اتنين برضو باع ملكا واختلس من الثمن، يعني ايه؟ ما جابش الثمن كله، خنصر شويه في جيبه. وامرأته لها خبر ذلك، يعني عارفة ان جوزها حرامي، واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل. فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ تكذب على مين؟ على الروح القدس. طيب أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات. دلوقتي المسيحيين بيقوموا رابطين إيه؟ يقول لك لتكذب على الروح القدس في النص رقم 3، وبعدين انت لم تكذب على الناس بل على الله. وهو قال في الاول انه كذب على الروح القدس، كذب على الروح القدس، كذب على الله، يبقى الروح القدس هو الله. يا سلام عليك. طيب طبعا هو بيستنتج هذه العقيدة وش، ومفيش داعي بقى ان احنا نقعد نجيب النصوص اللي بتوضح ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد وان مفيش موضوع التثليث ده موجود. لكن مقصد النص باختصار ان هو المفروض اللي اسمه حنانية ده ومراته عارفين ان التلاميذ بيحل عليهم الروح القدس وبيعملوا معجزات وبيتكلموا بألسنة وبيشفوا المرضى وبيخرجوا الشياطين والكلام ده كله، فهو المفروض عارف ان الرسل حالل عليهم الروح القدس. طب وبعدين لما هو يروح بقى يحاول يكذب على الرسل ويختلس، فهو كأنه بيختبر الروح القدس اللي حلل عليهم، هيقول لهم انا سرقت ولا ما سرقتش. فبعدين في الاخر بقى هو عاوز يقول ايه؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. الناس ايه دخلهم في الحوار؟ ايه دخلهم؟ اللي هيشاركوا معهم هيقسموا عليهم الفلوس. فهو بيقول له انت ما ضحكتش على الناس دي، انت بتحاول تكذب على الله عز وجل علشان انت بتقدم الفلوس للرسل اللي حالل عليهم الروح القدس اللي بيوصل للرسل الكلام الالهي، فكأن انت عاوز تخدعني وانا لي اتصال بالله عز وجل، يبقى انت كأنك عاوز تخدع الله. ده المعنى. فهو بقى بيقوم لافف كده ويقول لك لتكذب على الروح القدس، وبعدين يقول لك انت لم تكذب على الناس بل على الله، يبقى الروح القدس هو الله. لا، دي على فكرة طريقتهم في كل شيء. يعني المسيح عليه السلام بياخد سلطانه من الله، بياخد تعاليمه، بياخد علمه وكلامه، كل الكلام ده دايما يشوف الوسيط ما بين الله والناس ويخليه هو الله نفسه اللي هو بيبقى بياخد من الله. لا، هو يقوم مطنش للطرف الاول ويدوبك سايب الطرف في النص مع الطرف الاخير اللي هو الوسيط والناس نفسهم. فهو الروح القدس ده مجرد وسيط ما بين الله والرسل اللي هم تلاميذ المسيح. الروح القدس دوره ايه؟ دوره ان هو مفروض بيعطي الرسل يا اما قوة معينة يا اما معرفة يا اما حكمة، حاجات كتير. طب والروح القدس اصلا بيجيب الكلام ده منين؟ في نصوص بالمئات بتوضح ان الروح القدس عطية من الله. يمكن في كام نص كده كنت ببص فيهم بس انا ما حصرتهمش. في نص كان مشهور احنا فوتنا ان هو يعطي الروح القدس للذين يحبونه او حاجة زي كده. ثانية واحدة نبص كده نعمل بحث سريع. للذين يسألونه اهو في لوقا 11:13 بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون. يعني الله عز وجل هو مصدر الروح القدس ده. كان في بقى نصوص في العهد القديم عن الروح أو الروح القدس. خلي بالك هو الروح موصوف بأنه قدس أو مقدس أو كده، يعني روح القدس أو روح القداسة. وصف أيضا بأنه روح الله وروح الحكمة وروح الرب اللي هو يهوى. يعني فلو قلنا في العهد القديم هم بيترجموا الكلمة العبرية إلوهيم بيترجموها الله، ويهوى اللي هو مفروض مختصر معين للفظ الجلالة هم بيترجموها الرب. فساعات يبقى روح يهوى او روح الهيم اللي في الترجمة العربية تبقى روح الرب او روح الله، وساعات بتيجي روح الحكمة. المهم يعني وروح القداسة وروح القدس يعني بتاخد القاب كتير. المهم ان هو روح متصف بحاجة او منسوب لحاجة معينة وهي عطية من الله عز وجل. في نصوص بتقول ايه؟ ممكن من غير ألف. مش لاقي. لا انا لو فوت عليهم هو في المزامير. غلطت مرة واحدة اللي شايل ايه. اسف، ده انا فتحت الملف الغلط. اله ارواح جميع البشر، ده نص مفيش غيره. برضو اللي يوكل الرب إله وأرواح جميع البشر رجلا. بس كده. ماشي، مش ممكن. أنا جبت كلمة بنيوما اليونانية اللي هي موجودة المفروض في النص ده بتاع أعمال الرسل 5:3، وخدت الكلمة دي حطيتها كلمة بنيوما اللي هي مترجمينها روح. طبعا هي مكتوبة تو بنيوما، قبلها ده التعريف تو بنيوما تو هاجيون اللي هم مترجمينها الروح القدس. فأنا خدت كلمة روح بنيوما والقدس وقمت حاططهم في النص بتاع العهد الجديد اليوناني، وقلت له طلع لي كل النصوص اللي فيهم الكلمتين دول. طلع لي بتاع مثلا 100 نص بتاع، قعدت ابص فيهم، طلعوا لي النصوص اللي هي من ضمنهم يعطي الروح القدس للذين يسألون. وبعدين حطيتها في العهد القديم روح قدس، وقلت له طلع لي كل النصوص. طلع لي عدد قليل، يعني الوصف روح القدس في العهد القديم مش كتير قوي، حوالي 5 نصوص او 7 نصوص حاجة زي كده. جيت باجي على كلمة روح لوحدها في العهد القديم طلع لي 100 النصوص. فساعات بتترجم بنيوما اليونانية دي، ساعات بيترجمها ريح او رياح او نسمة، يعني لا تعني روح تحديدا، يعني ممكن تترجم رياح او ريح او نسمة. وساعات بتيجي بقى روح حكمة، روح الرب، روح الله، روح القداسة، روح قدسه كده يعني. فبس اللي انا عاوز اقوله بالنسبة كنت بتكلم عن الله والروح القدس الوسيط وبعدين الناس او الرسل في النص. فجبت النص بتاع لوقا اللي بيقول ان الروح القدس ده عطية للذين يحبونه، زي ما بيقول في لوقا، وموجود ان هو بيحل على الانبياء فيتنبأوا، وبيحل على المؤمنين فيقدسهم ويحفظهم، حاجات زي كده يعني، بياخد المعاني دي. فالمهم ان زي ما هم عملوا مع المسيح اللي كان يعني ما بينه وما بين الله عز وجل علاقة مباشرة، وبعدين المسيح عليه السلام بيتعامل مع الناس، هم بقى ايه قال له المسيح مباشرة، ايضا الروح القدس عطية من الله عز وجل، وبيعطي الروح القدس بيعطي الناس حاجات معينة متاخدة اصلا من الله عز وجل. فهم برضو عملوا زي ما عملوا مع المسيح، وقال له الروح القدس اكمن، هو له تعامل مع البشر مباشر وبيعطيهم قوة وحكمة وكلام من ده، ونسوا ان اصلا دي في الروح القدس نفسها عطية من الله. في بس كتاب علشان ما نسهوش، الكتاب بتاع الاستاذ علي الرئيس اللي هو اسمه نفي ألوهية الروح القدس، بيشرح بيتناول النصوص دي، وفي يمكن 3-4 نصوص تانيين في العهد القديم بيرد عليهم برضو، اللي هم النصوص اللي بيستدلوا منها او بيستنتجوا منها ألوهية الروح القدس. نرجع بقى للموقف نفسه. خلاص يعني هو عاوز يقول ان الناس اللي انت المفروض تمن الحقل ده توزعوا عليهم، انت ضحكت عليهم وجبت لي انا التمن ناقص، لكن الروح القدس المفروض هيعرفني ان انت جبت لي التمن ناقص، والروح القدس بيعرف من الله. فانت كأنك ايه لو رجعنا بقى للأصول مباشرة، انت عاوز تضحك على الناس، والله عز وجل هو اللي أرسل لينا الروح القدس عشان يعرفنا، يبقى انت ايه؟ كأنك عاوز تضحك على الله. الرجل المهم لما سمع الكلام الجامد ده مات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. يعني الموضوع بقى قلق يعني. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. الأحداث دول مين؟ شباب صغير يعني، هو المفروض مقصود كده يعني. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات، بعد 3 ساعات، أن امرأته اللي هي اسمها سفيرة دي دخلت وليس لها خبر ما جرى، ما عرفتش ان جوزها مات. فأجابها بطرس، قولي لي. بيختبرها بقى يعني، هي داخله ما لهاش دعوه بقى هو اختلس ولا ما اختلسش، هو بيختبرها. ابي هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس، ما بالكما اتفقتما على تجربه روح الرب. يعني خلي بالك، فوق كان الروح القدس، تحت روح الرب، يعني الوصف اختلف. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. يعني خلاص هو عارف دي هتموت، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب، طب ما كنت تترجم اللي فوق شباب يعني. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فعادي جدا حملوها خارجة، يعني كأن عادي يعني ان حد يدخل ويموت عند بطرس. فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. يعني الموضوع قال لك ايه، خلاص ده كأنه تهديد ووعيد، اللي هيفكر بعد كده يختلس. ادي حنانية وسفيرة لسه مدفونين. طيب، الرسل يشفون الكثيرين، وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، اللي هو مكان من أماكن الهيكل يعني. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. يعني بعد موضوع أن في 2 ماتوا، واضح أن بقى في قلق يعني. هما الشعب بيعظمهم، ومع ذلك ايه، في حدود ما بينهم يعني، مقلقين. وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء. يعني عاوز يقولك ايه، ان الناس بتدخل المسيحية يعني. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع، ويضعونهم على فرش واسرة. يعني عند الناس اي مكان فيه الرسل يقوموا مجمعين مرضاهم وكده. حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. يعني ايه؟ لو بس ظله كده عدى على واحد من المرضى يتشفي يعني. فيعني مش طالبين بس ان هم، انا عاوز بس اعلق على النص ده. كان في قصة مذكورة في 3 أناجيل ولا الـ4، ان واحدة اللي هي امرأة نازفة الدم دي، اللي كانت ماشية دمها عمالة تنزف بقالها سنين، حوالي 18 سنة ولا حاجة. فالمهم هي قالت انا لو بس هلمس ثوب المسيح هشفى. فراحت فعلا جت من وراه ولمسته وهو مش واخد باله، فتشفت. فالمسيح عليه السلام المفروض بحسب القصة حس ان في حد لمسها، فراح بيسأل تلاميذه مين اللي لمسني. راح التلاميذ قالوا له الناس، الدنيا زحمة والناس حواليك وجاي تسألنا مين اللي لمسك. اللي انا عاوز اقوله، مع المسيح عليه السلام كان الموضوع انه يلمس الثوب، لا مع بطرس بقى ما كانش محتاج حتى يلمس، ده كان لما ضله بس يجي على مريض يشفى. فالنص بقى اللي تقريبا كان موجود في يوحنا في الاخر خالص، اللي هو بيقول يعني يعمل اعظم منها تقريبا في لوقا. ما هو لوقا بقى لازم ايه، هيصدق اللي كتبه في الانجيل الاول. اعتقد ان هو فعلا لوقا يعمل اعظم منها. في انهي انجيل؟ الله المستعان، انا مش فاكر، انا حاسس ان هي في يوحنا لاني ماض الى ابي. انا فاكر النص بس مش عارف فين. ما علينا، انا مش عارف ليه عمال بدور في الكتب، انا اطلعها من البحث على طول. يعمل اعظم في يوحنا اهو، في يوحنا 14 12: الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا، ويعمل اعظم منها لان ماض الى ابي. فهي يوحنا 14 12. عاوز اكتب كده جنبيها يوحنا 14 12. فهنا واضح ان بطرس فعلا بقى بيعمل معجزات اعظم من المسيح عليه السلام بحسب الاناجيل. فالموضوع يعني مش بالمعجزات، لما يجي واحد مسيحي يقول لك ازاي تثبت ان المسيح عليه السلام هو الاله، فيقول لك ما هو كان بيعمل اعمال الاله، بيعمل معجزات وبيقوم اموات والكلام ده كله. طب ما انت عندك التلاميذ اهو بيعملوا اعظم منه، ده تقريبا مش عارف برضو بطرس او بولس هيشفي ميت اخر، وادي يقوم ناس كانوا مشلولين وبتاع، مولودين من بطن امهم مشلولين ما بيعرفوش يمشوا، وده يا دوبك ضله. فالموضوع بقى لو هنشوف على المعجزات، التلاميذ عملوا اعظم من كده. ما هقول لك ما المسيح هو اللي ادالهم القدره ان هم يعملوا، فده برضه هو الاله. طيب ما هو مش المسيح عليه السلام نفسه في نصوص عديده قال مين اللي اعطاله القدرة والسلطان والكلام ده كله؟ فيرجعوا الأمر لأصله. طيب في 16 بيقول: واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى. يعني كل بقى قسم المدن اللي حوالين أورشليم كمان فرصة نعالج أي حد. الرسل يتعرضون للاضطهاد. ماشي، يعني الزمن اللي فات ده الحياة كان وردي، ما كانش حد بيضطهد. اول مره كان حصل لهم موقف لما اتحبسوا في السجن واتعرضوا تاني يوم. فهنا بيقول الرسل يتعرضون للاضطهاد. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم شيعه الصدوقيين. الصدوقيين دول اللي هم اللي بيقولوا ان لا قيامه للاموات، بينكروا البعث يعني. معلنا طائفه من اليهود، وامتلأوا غيره فألقوا أيديهم على الرسل، قبضوا عليهم يعني، ووضعوهم في حبس العامة، يعني مع المجرمين بقى مش حاجة يلا. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. الترجمة عندك النص ده يقول لنا: اذهبوا الى الهيكل وبشروا الشعب بتعليم الحياة الجديدة. ما علينا. طيب هيبشروا خلاص يعني. فلما سمعوا، المهم ان الملاك نزل فتح لهم ومشوا. طيب فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، لكن هم مشوا. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فالملاك طلعهم ازاي بقى؟ فتح لهم فتحة في الحيطة مثلا ودخلوا، ولا وهم نايمين ايا كان هربوا يعني، قفلوا. طيب هو حبس عام بقى. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذا الأقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. تاني حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. يعني بعد إذن حضراتكم بص إيديكم تعالوا معنا, يعني بيرضوهم لا بعنف, يعني مش تعالى ياض انت وهو ويجروهم, لا باحترام وبأدب علشان خاطر إيه لو الشعب حس بحاجة كده ولا كده هيتقلب عليهم يعني لألا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. النص ده في غاية الغرابة. ليه في غاية الغرابة؟ لأن احنا لما قرينا الأناجيل الأربعة اليهود هم اللي قالوا دمه علينا وعلى أولادنا, يعني هم قالوا احنا هنتحمل دمه بس موته اللي هو المفروض المسيح عليه السلام. انا عاوز بس اطلع النص بتاع دمه علينا دي. طب دمه لوحده؟ لا فوق يا عم هات لنا من الأناجيل اهو. إيه لا مش ده. طب خلينا علينا وعلى اهو في متى 27:25 في متى 27:25 هم بيقولوا دمه علينا وعلى اولادنا. طب تعالوا نقرا المقطع كده في السريع اهو ونجيب الفاندايك بالتشكيل. قال لهم بيلاطس ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع ليصلب. فقال الوالي وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا إني بريء من دم هذا البار. يا سلام على التقوى. ابصروا انتم, يعني شوفوا انتم هتعملوا في ايه. فاجاب جميع الشعب انت بقى غسلت ايدك, احنا بقى دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق لهم برباس واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب. تمام. فهنا بقى وانت لو جيت قارنت بنصوص تانية هتلاقي ان في نص بيقول ان رؤساءك هم اللي اسلموك الي. ماذا فعلت؟ انا فاكر النص ده الواحد يعني من كتر العربة بيفتكر اسلموك. اكتب يا حبيبي بالعربي. اهو في يوحنا 18:35 اجابه بيلاطس ألعلي انا يهودي أمتك ورؤساء الكهنة اللي هم هنا بيقول أنت هتجيب دمه علينا ليه؟ لا أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي ماذا فعلت؟ فلو احنا نجيب المقطع ده سريعا أهو قاعد يقول مملكتي ليست من هذا العالم وبعدين ما هو الحق المهم. فصرخوا أيضا جميعهم ليس هذا بل برباس لما قال لهم أنتوا عاوزيني أطلقكم مين؟ طيب فالإصحاح اللي بعده فحينئذ أخذ بيلاطس السلام يا ملك الأنانية. المهم يعني أن رؤساء الكهنة هم اللي إيه سلموه علشان يموت يعني. فهم بيستهبلوا هنا تريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. هم أصلا اللي جاي اشتكوا عليه وعاوزين يموتوه قالوا دمه علينا وعلى أولادنا. فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. إن الصين دول في غاية الأهمية. أول حاجة مهمة بتاعت معلقين إياه على خشبة، وتاني جزء بتاع ليعطي إسرائيل، يعني هو البني إسرائيل فقط، التوبة وغفران الخطايا. فهو كأنه هو يعني طبعا المسيحي هيفهم بغض النظر ليعطي إسرائيل، هو يقول لك لا ده جاي للعالم كله ما علينا، لكن في مئات النصوص بتقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله ومش عارف، والنصوص اللي هو ده يمكن من أبرز النصوص اللي بيقول ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. هم بيفهموا التوبة وغفران الخطايا إنه مات على الصليب من أجلكم فكده أنت يغفر لكم، لكن هو المفروض الفهم الصحيح ان هو جاء علشان يعلمكم ايه الانحرافات اللي انتوا وقعتوا فيها فترجعوا وتتوبوا فتغفر خطاياكم. طيب ايه بقى حوار معلقين اياه على خشبة؟ قالك ان الصليب بدعة في المسيحية، يعني هو مش عاوز يقول انه ما تصلبش. الآية القرآنية بتقول ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيه أصلبنكم في جذوع النخل؟ أربطكم عليه وعلقكم فيه، مش بالضروري على علامة بحرف التي. طيب المسيحيين بيقدسوا العلامة بتاعت التي دي، انا يعني في بعض الناس عملوا رساله دكتوراه اجانب يعني في الموضوع ده، فقال لك احنا عندنا في العهد الجديد لفظ انه يصلب، طيب في لفظ صليب. لو احنا عملنا بحث هتلاقي ان موضوع يصلب والكلام ده ماشي في نصوص كتير. طيب كلمه صليب موجودة فين؟ هنا في يوحنا، وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا. كويس، طيب وكلمة صليب بعد كده فين؟ عند بولس بس. فاهمين النقطة دي؟ طيب يعني الذكر الوحيد في الأناجيل لكلمة صليب عند يوحنا فقط في نص واحد، وكانت واقفات عند صليب يسوع، الباقي عند بولس. طيب عاوز بس اعمل حركة زيادة في التأكيد، هدور على الكلمة اليونانية اللي هم مترجمينها، هي الستاورودي، هي دي اللي بيترجموها الصليب. هاخدها كده الكود ده كوبي، وأحطه هنا وأقول له طلع لي النصوص من العهد الجديد اللي فيها الكلمة دي. عاوز بقى أقرأ أهو هنا بيقول ومن يأخذ صليبه، ماشي في متى صليبه، وفي متى حينئذ إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويأخذ صليبه، دي في متى، ومتى تاني تلاقي برضو صليبه ليحمل صليبه، ماشي، والصليب برضو في متى ومتى ومرقص، تلاقي موضوع صليبه دي هي المهم اللي انا. طيب ماشي، يبقى كلمة صليبه وصليب دي موجودة في الأناجيل. في بعض العلماء بيقولوا ان فكرة علامة الصليب اللي هي زي حرف التي دي، هو ما تصلبش على علامة زي حرف التي، لا هو تصلب على عمود خشب وتربط فيه، ما كانتش بالضرورة بحرف التي دي. وان فيما بعد في التاريخ هم ايه قلبوها الحرف التي وبدأت تاخد شكل الصليب دي قدسية معينة. وان الموضوع ده له علاقة بمواضيع وثنية وحاجات رومانية وكلام زي كده يعني. فانا يعني هي ما تفرقش معانا كتير, او المفروض حتى ما تفرقش بالنسبة لإيمان المسيحي هو اتصلب على بتاع شبه حرف تي ولا اتعلق في خشبة. هو المهم عنده ان حصلت الصلب ومات وقام الأموات تاني, المفروض بالنسبة للمسيحي ده اللي يفرق معاه. لكن بولس بيعطي للصليب يعني يقعد يقولك الصليب له قوة والصليب مش عارف مين وحاجات زي, وبدأ يعني هو اللي يبدأ موضوع التشفع بالصليب والتبرك بالصليب والصليب لقوة والصليب والكلام ده كله. ففي بعض الناس يقول لك الصليب ما كانش فيه صليب أصلا ولا حاجة. طيب يبقى إله أبانا أقام يسوع, مش هو اللي أقام نفسه وبعدين معلقين إياه على خشبة جزع خشبة كده, ده النص بيقول كده. وهتلاقي أعمال الرسل كرر أنا بدل إن هم كانوا بيعبدوا إله العهد القديم. طيب واللي يعطي إسرائيل, إسرائيل لوحدها يعني مش كل العالم, التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فبرضو ده نص بيخلي الروح القدس عطية يعني زي النص اللي احنا جبناه في لوقا. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. يلا بالمرة ما كل اللي يخالفهم كده. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل, معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب. مين غمالائيل ده؟ ده معلم بولس. يعني في نصوص تانية بولس بيذكر ان غمالائيل ده هو اللي علمه. لا ده طيب ولا مشكلة. فالنص بتاع في نصوص بولس بيقول ان غمالائيل ده معلم الناموس هو اللي علم بولس نفسه. الراجل ده بقى طلع بفكرة, قال لك احنا بدل ما نقاومهم ونضطهدهم احنا نشوه صورتهم, فكر العلمانيين واليهود الخبث دول. فبيقول ايه بقى, هو رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب, وامر ان يخرج الرسل قليلا, طلعوهم بره على بال ما ايه اقول لكم على خطه. ثم قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهه هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا. يعني مش مهم هم يموتوا ولا المهم الناس هيعملوا ايه لو عملنا كده, لانه قبل هذه الايام قام ثوداس قائلا عن نفسه انه شيء. مين ثوداس ده؟ ما علينا, انت ممكن تدور عليه. المهم ان هو عاوز يقول ان في واحد طلع عمل شوية حاجات كده وازعرينا وكان عامل نفسه حاجة يعني. الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل, وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. طيب وبعدين؟ بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. أنهي اكتتاب؟ الاكتتاب اللي ذكره لوقا نفسه, بيقول لك إن كان في زي تسجيل كده. فبيقول لك ده واحد تاني. وأذاع وراءه شعبا غفيرا, فذاك أيضا هلك, وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم ما توجعوش دماغنا, دول زي اللي قبليهم. يعني في هو عاوز يقول ان انتوا عاملين دوشة في واحد اسمه المسيح وتابعوا ناس, والمفروض بحسب اليهود المسيح ده مات. بعد ما قائدهم ده مات هم هيتشتتوا, زي ما طلع واحد ومات وتشتتوا وطلع واحد تاني ومات وتشتتوا. طيب فهو بيقول ايه؟ بيقول والان اقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم, لانه ان كان هذا الرأي او هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فهو عاوز يقولك إن ما كان لله دام واتصل، وإن للناس يعني انقطع والكلام ده كله. فقال لك لو هو فعلا من الله انتم مش هتقدروا تقاوموهم يعني. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم، يعني إيه علقة كده صغيرة وطلعوهم وقالوا بقى ما نشوف من الله ولا مش من الله يعني والكلام ده كله. طيب في بس نقطة في موضوع الجلد والكلام ده، كان بولس نفسه في بعض الرسائل بيقارن نفسه بالرسل، في ناس كانت كأنهم يعني كانوا بيقولوا له لا يا عم احنا هننفض لك انت وهنروح للرسل، ده الرسل هم كذا وكذا وكذا، فرح هو كاتب لهم رسالة وقال لهم ده انا زي الرسل، ده انا اضطهدت زيهم وترجمت مرة واتجلدت وتعبت واتهنت، يعني عاوز يقول انا زيهم يعني الاضطهاد على لا عاوز يقول يعني انا اتحملت في الدعوة دي زي ما هم اتحملوا وانا راسي براسهم، يعني ما هماش احسن مني في حاجة. طيب اما هم فذهبوا فرحين من امام الجمع من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، يعني قال لك مش مشكله ما دام احنا تهنا علشان خاطر احتسبوا يعني. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح برضه. طيب اختيار سبعة لمساعدة الرسل. في تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ، برضو عاوز كل شوية يقول لك المسيحيين بيكتروا، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. اقرأ لي النص عندك كده يا مولانا. وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين زاعمين أن أراملهم لا يأخذون نصيبهم من المعيشة اليومية. النص ده من النصوص اللي يعني مترجمة بشكل سيء وبأكثر من طريقة. طبعا ترجمة الفان دايك سيئة جدا. أول معنى هو اللي معناه ان التلاميذ دول كتروا، انهي فالتلاميذ دول منهم ناس من خلفيه يهوديه وناس من خلفيه يونانيه. هل ينفع نفهم الكلام ده؟ انا شخصيا بقول ما ينفعش نفهم الكلام ده. ليه؟ لان لسه بعد شويه هنقرا عن بطرس اللي هيجي له رؤيه، وان المفروض بقى هيتفتح له باب دعوة الأمم أو الوثنيين، فده ما كانش حاصل لسه. يا إما الراجل ده لوقا يعني مش مظبط المواضيع تاريخيا مظبوط، يعني إيه؟ يعني زي يوحنا لما بيفتكر حاجة، زي يوحنا كده لما بيفتكر حاجة بيحكيها بغض النظر بقى حصلت في الوقت ده ولا مش في وقتها. فهو هنا يعني لو عاوز يقول ان التلاميذ دول في من ضمنهم يونانيين وعبرانيين ودول اختلفوا ما بينهم وبين بعض، طب اختلفوا على ايه؟ قال لك ان اراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. الخدمة اليومية دي هل مقصود بيها ان محدش بيرعيهم ومحدش بياخد باله منهم، ولا يعني من حاجات دنيوية يعني، ولا معناها ان الارامل دول ما فيش حد بيعلمهم اللي هو الخدمة الدعوية يعني. لو احنا مشينا شوية بيقول فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم وممنوئين من روح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاج. فتجد موضوع ونخدم موائد بتقول لك إن الخدمة دي حاجة يعني معشية. فقول لك إحنا عندنا دعوة وبنبشر الناس, هنسيب الأمور الدعوية علشان نشوف دي محتاجة إيه ودي محتاجة إيه, نشوف ناس هم بقى يتولوا الأمر ده, إحنا مش فاضيين نتكلم الفاضي ده. طيب في برضو نقطة إزاي يكون في تلاميذ من خلفية يونانية. المفروض كل اللي دخلوا المسيحية وقتها كانوا يهود واتبعوا المسيح, لسه بحسب سياق أعمال الرسل محدش دعا أمميين قبل كده. وممكن برضو يكون قصده أن الناس دي يعني من خلفية يونانية دخلوا المسيحية بس من غير ما حد من الرسل يدعوهم دعوة مباشرة. يعني هيجي بعد كده نص من هنا نيقولاطس دخيل أنطاكية. هي مشكلة في الموضوع ده, موضوع الدعوة للأمميين. المشكلة ان هو المفروض الموضوع كله لبني إسرائيل وما كانش لسه التلاميذ عندهم تعاليم ان هم يروحوا يبشروا ناس من غير اليهود. فهو يا إما الناس اللي من خلفية غير يهودية دول سمعوا الكلام من بعيد لبعيد من غير دعوة مباشرة ويدخلوا المسيحية كده منهم لنفسيهم, يا إما الراجل ده بيحكي عن واقعة مش بترتيب زمني حصلت فيما بعد وهو إيه. لكن المشكلة بقى إن المفروض لما هم بيقول فاختاروا استيفانوس, استيفانوس ده راجل مهم أول شهيد في المسيحية وبعدين هيموت وبعدين هتيجي سيرة بولس اللي كان راضي بموت استيفانوس, فبنقدر نفهم لا واضح ان الكلام ده لا هو قاصد بالتسلسل التاريخي ده, لان هو مدام بيقول في حصل مشكلة ما بين التلاميذ اليونانيين والتلاميذ اليهود فاختاروا استيفانوس وبعدين استيفانوس عمل مشكلة مع اليهود فاليهود رجموه قتلوه وبولس كان راضي بقتله, وبعد كده بولس دخل المسيحية وتعرف على بطرس وبعد كده بدأوا يدعوا الأمم. يعني الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض ورا بعض, حصلت ورا بعض ورا بعض. فأنا ممكن أقول يمكن التلاميذ دول هم من أصل يوناني دخلوا المسيحية كده منهم لنفسهم بس ما حدش كان له إذن أو ما كانش مسموح لهم, وده كان نوع من أنواع احتقار اليهود للغير. وهتلاقي بعد كده لما نيجي نتكلم على موضوع بطرس ده هل ينفع ندعو الأمم ولا ما ندعوش, هتلاقيه بيقول نص أنتوا عارفين أن محرم على اليهودي أنه يتعامل مع غير اليهود, من ناحية ان اليونانيين او الوثنيين دول انجاس ما ينفعش نتعامل معاهم. فهيجي بقى هيشوف رؤية معينة هيقول له ما فيش حاجة اسمها نجاسة يا ابني والكلام ده كله كله حلو. نص في عيد الفصح رفض يخش بيتهم عشان ما ايوة في كان في نص اللي هو بتاع يوحنا ان هم استنوا برا علشان ما يدخلوش بيت الولاية علشان ما يتنجسوش فياكلوا الفصح. فده كان معتقد اليهود ان اي شخص غير يهودي ده نجس, بيته نجس هو نجس ما تعملش معاه ما كلموش كل الكلام. طيب ما هو ده برضو هيحطنا في مشكلة ان اذا كان هما مفروض باعتبار اليهود ان هما نجسين, هل التلاميذ اللي من خلفية يهودية لما لقوهم من خلفية يونانية بقوا مسيحيين فراحت نجاستهم وبقوا بيتعاملوا معهم عادي؟ يعني ده كان في الاعتبار هم كانوا معترفين ان كان ينفع واحد غير يهودي يدخل الايمان فنبقى بعد كده نتعامل معه عادي. ما علينا يعني الجزء ده مش مهم قوي من ضمن الحاجات اللي مش واضحة. يعني كان وثني وبعد صار يهودي, فهو هنا يعني المواضيع مش واضحة قوي ازاي اليونانيين دول دخلوا في الدعوة وكان لسه بطرس والرسل ما جالهمش اوامر ان هم يبشروا الأمم. المهم هم قالوا احنا هنختار ناس يشوفوا موضوع الارامل دول, فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس, وفيليبوس وبروخورس ونيكانور وتيمون، تيمون ده بتاع تيمون وبومبا ده، هو اهو وتيمون، وبرميناس ونيقولاس دخيلا انطاكيا. يعني نيقولاس ده جاي من انطاكيا، الباقيين دول المفروض يهود، ده جاي من انطاكيا ده من ايه متهود. ايوه. طيب، الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي وكانت كلمه الله تنمو. كلمه الله تنمو المقصود بها ايه؟ احنا قلنا موضوع اللوغوس ده مش معناها تحديدا عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. هل ننفع نقول ان عقل الله ده، او يعني لو كان صفه او اقنوم يعني بينمو وبيكبر؟ ما ينفعش. فهو المقصود بها كلمه الله يعني الدعوه، الدعوه تنمو. هو هنا وضح كان كلام الله ينتشر. ما هو صايع في الترجمه، دول ما كانوش واخدين بالهم ان في مسلمين هيدققوا في الكلام. طيب، الكلام ده على فكره كان اشار اليه اسمه ايه ده، بولس الفغالي وانطوان عوكر لما عملوا العهد الجديد يوناني عربي من بين السطور، فقال لك لازم ناخد بالنا ان في احنا في حوار مسكوني والمسلمين بيتحاوروا معانا، فلازم نكون دقيقين في ترجمتنا وفي كلامنا علشان نوصل مفاهيم الكلام كده يعني. ماشي. فبيقول لك وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان، وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. الرجل ده كان فلتة يعني، زي بطرس كده اللي لما يظله يعدي على حد يتشفي. القبض على استفانوس، يلا ما عادش كتير. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع، خلي بالك بقى هيرص ناس كتير، الليبرتينيين والقيروانيين والاسكندريين ومن الذين من كيليكيا واسيا يحاورون استفانوس. اقرا لي كده عندك ايه يا مولانا. فالبين تعرضوا بعض من الفريق الى جماعه العبيد المحاربين وبيقصون كلام التفسير ليهم. اقرا لي التفسير. وكانوا عبيدا للمستعمرين الرومان قبل ان يحرروهم. الليبرالية دول، هم دول أصل الليبرالية. الليبرتينيين. ماشي، وإيه كمان؟ ماشي، القيروان والإسكندرية وكيليكيا وأسيا دول أماكن جغرافية، هم الليبرتينيين دول اللي هم فعلا متاخد منهم كلمة ليبرالية اللي هم تحرير يعني. تحرير، الناس كانوا عبيد وحرروهم، هي من كلمة ليبرتي يعني. ماشي. المهم ان انت تفهم من النص ده ان استفانوس ده كان عامل مشاكل جامده قوي، فلموله من كل مكان. مناظره عظيمه. ما هو بيقول لك ايه، يحاورون استفانوس، فجمعوا له كل الناس بقى في المجمع، ويلا بقى ادخل في مناظره. ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به. انا بدقق على النصين دول ليه؟ يعني استفانوس كان بيتكلم بايه؟ بالروح. الروح اللي هو ايه؟ الروح القدس، اللي المسيحيين بيعتبروه ايه؟ واحد من من الثلاث. طيب، هو دلوقتي استفانوس امام مجمع اليهود هندخل فيه حالا، لو طلعنا بقى في كلام استفانوس غلطات، يبقى الروح، يبقى دي مشكلة بقى. فاهم قصدي يا مولانا؟ هو بيقول ان الراجل ده مش قادرين يقاوموه علشان ده معاه حكمة وروح. طيب، هو الراجل ده حالا هيحكي تاريخ بني اسرائيل كله، ولما نيجي بقى نبص على تاريخ بني اسرائيل اللي هو قاله، نقارنه بالعهد القديم، على الاقل مقطع واحد من المقاطع اللي هو قالها، كل العلماء متفقين ان استفانوس اخطأ واختلط عليه الامر. ذكر شيء عن حد، هو يعني ذكر حد بدل ما يذكر الخاص به ذكر بتاع حاجة تانية، اختلط عليه الامر. طيب، هل ده انتوا لما نيجي نتكلم فيه ده خطأ بشري وقع فيه استفانوس، ولا المفروض انه زيه زي بطرس لما بيتكلم في مجمع بيحل عليه الروح القدس، زي المفروض يسوع لما بحسب الاناجيل قال لهم ما تهتموش انتوا هتتكلموا بايه لما يجروكم للمجامع؟ لان انتوا مش المتكلمين، بل روح ابيكم هو اللي هيتكلم فيكم. فالروح القدس كده اخطأ. فدي نقطة مهمة، لان في حتة هم صياعة برضو لما جم في الحتة دي، لما جه يتكلم في المجمع مش زي بطرس قالوا ان حل عليه الروح القدس واتكلم، لا ما جابوش سيرة الروح القدس لما جه يتكلم في المجمع. اتكلم كده على طول حكمة وروح بس. لكن لا لا، اصل خلي بالك هنا، هنا بيقول ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. ماشي، ده هنا في القبض على استفانوس في المناظرة. هو هيجي بقى في وقت في موقف تاني مش هيجيبوا سيرة الروح القدس. فعاوز اقول لك لا، النص ده ما تخلاش، هو النص ده اللي احنا هنوقع المسيحين في ورطة بسببه. يعني احنا اشرار يعني. طيب، حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. يعني بيقول لك استفانوس، استفانوس ده بيقول كلام وحش على سيدنا موسى عليه السلام، وطبعا كلهم يهود، احنا هنطلع عين اللي جابوك، تعالى هنا كده يعني. ال ال ال ال ال ال يعني هم عاوزين يستغلوا غوغائية الشعب. واحد بيتكلم الحق ده بيقول كذا، فكله يتلموا عليه. وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه واتوا به الى المجمع، جابوه كده وقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن ان يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس. ده شهود كذبة. طيب بيقولوا ايه بقى؟ لاننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع، اللي هو ايه؟ الهيكل، ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى. الكلام ده منسوب فعلا للمسيح ولا مش منسوب؟ منسوب فعلا. في خلاف ما بين الأناجيل، لكن في يوحنا 2:19 موجود الكلام ده، موجود ان المسيح فعلا قال انه هينقض. طيب ما يعتبرش شهود كذبة ولا حاجة. هو يمكن استفانوس ما جابش سيرة الكلام ده اللي قاله يسوع. فهنا في 2:19 بيقول اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام اقيم. طيب فهنا بيقول ان يسوع النصري هذا سينقض هذا الموضع، لا هو المفروض قال لهم انقضوا انتوا وانا هقيمه يعني. ما علينا. طيب ما غير كتير، ما غيرش كتير تقريبا. كان في نص بيفبركوها على عشان يسلبوه باي ما علينا. هنا بقى ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى. طبعا المسيح عليه السلام في مئات النصوص ان يغير العوائد دي كذبه، لان المسيح ما جئت لانقض ناموس او الماء، ودايما كان بيشير لناموس موسى. فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملك. يا سلام، يعني باين عليه البراءة. يقول لك بقى ده يقول كده بيفكرني المسرحية بتاعت عادل إمام شاهد ما شافش حاجة، لما المحامي كان بيمدح في الراجل اللي في القفص، فبقول انظروا إلى وجهه وجايبين واحد يعني جميل. لكن هنا المفروض هو فعلا كان وجه بريء وهم بيفتروا عليه يعني. طيب عاوز بس اشوف احنا فاضل لنا وقت قد ايه. لسه فاضل لنا ساعه. كويس، استفانوس امام مجمع اليهود. انا عاوز اقول ان الساعه اللي احنا قضيناها في يمكن الاصحاحين اللي فاتوا دول ما كانش فيهم قد كده يستحق يعني، لكن الخطبه بتاعت استفانوس دي اللي هي مسجله في 2.75 دي خطبه يعني فيها كلام كثير جدا. طيب، استفانوس أمام مجمع اليهود، الإصحاح 7:1. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي؟ يعني أنت فعلا بتقول كلام وحش على موسى عليه السلام، وبتقول فعلا هتبدل شرائع موسى والكلام ده كله. فما دام الموضوع بقى له علاقه بموسى عليه السلام والكلام ده, فالمفروض استفانوس عاوز يعمل ايه؟ عاوز يقول لا ده انا بقدس موسى, ومن قبل موسى كمان من ابراهيم عليه السلام, وان انا زيكم يهودي وبعظم ابا الانبياء وبعظم موسى عليه السلام وكل الكلام ده. وبعدين في الاخر هيقول ده انتوا يا اولاد الذين اللي ما كنتوش بتمشوا على شريعة موسى وقتلتم الانبياء وجايين انتوا تقولوا عليا كده يعني, فاهم ازاي؟ اه قلب عليهم في الاخر, اتعصب يعني, هتحس ان هو اتعصب. فالمهم هنا بيقول ايه؟ ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا واحدة واحدة, يعني احكي لكم القصة من الاول خالص. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران وقال له, ده اقتباس, اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران, ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها. ده بيحكي لهم بقى قصة ابراهيم عليه السلام. طيب القصة دي موجودة فين؟ موجودة في التكوين 11-31. عاوزين نبص على سفر التكوين كده 11-31 سريعا. التكوين 11 في اخرها خالص. طبعا انت لو قريت ما علينا, في الاخر خالص هو بيقول ايه؟ واتخذ ابرام وناحور لهم امرأتين, اسم امرأة ابرام ساراي واسم امرأة ناحور, مش هيتجوزوا يعني, وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. واخذ تارح, تارح ده مين؟ ده اللي هم بيقولوا عليه ابو ابراهيم عليه السلام. واخذ تارح ابرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه. في تناقض بسيط في العهد القديم, هو لوط عليه السلام ده اخو ابراهيم ولا ابن اخوه, او يعني متلخبطين شوية في لوط عليه السلام يقرب ايه لابراهيم عليه السلام. لكن احنا نعرف بحسب القرآن ان ابراهيم عليه السلام كان معاصرا للوط بعمارة لما الثلاثة جم فقال لك ان إنا أرسلنا إلى قوم لوط, فهم فاتوا على إبراهيم عليه السلام ورايحين. طيب فهنا بيقول إيه؟ ابنة سراوة كنته امرأة أبرام ابنه, فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان, فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. يعني قاعد يقول لك برضو التنقلات دي. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. فهنا لما بيقول ادي خرج من ارض الكلدانيين وسكن في حاران, ولما جه في حاران ابوه مات, القصة دي كلها موجودة هنا. طيب ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وقعة قدم, ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. ده بيتكلموا على ايه؟ على الاله قال هيعطي لابراهيم انهي ارض؟ الارض المقدسه, الارض اللي هم فيها حاليا التي انتم الان ساكنون فيها. فهم عاوز يقول لك ده دي ارضنا وربنا وعدنا بيها. الكلام ده يترد عليه ازاي؟ ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة, ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده, ولم يكن له بعد ولد. عاوزين بس نقرا الاول بداية الاصحاح ال 12. بداية الاصحاح ال 12, يعني احنا ده اخر الاصحاح ال 11. بترح مات, وبعدين على طول في بداية الاصحاح اللي بعديه, وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك, فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة, وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه, وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ده النص احنا قريناه قبل كده في بتاع خطبة بطرس, لما اقتبس الجزء ده بتاع وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. طيب اليهود بقى نصابين بيحصروا الوعد ده في نسل إبراهيم عليه السلام من ناحية إسحاق عليه السلام فقط، رغم ان ده هو بيقول ولم يكن له ولد، يعني لسه لا إسحاق ولا إسماعيل عليهما السلام جم، فده وعد عام لنسله كله. فما يجيش اليهود يقول لك ده الارض اللي احنا موعودين بيها، طب وليه ما تكونش الارض ده العرب ابناء اسماعيل عليه السلام هم اللي موعودين بيها، دي العقيده اللي هم مشبعين بيها. طيب هنا بقى في العدد رقم 6 بيقول ايه، احنا وصلنا في ماشيين معاه في العهد القديم لغايه ولم يكن له بعد ولد، ماشي. وتكلم الله بهذا ان يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويسيء إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، يعني الكلام اللي فات ده قوله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان في أورشليم. طيب الكلام ده موجود فين؟ نقرأ كده التكوين 15، التكوين 15 بالكامل. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في رؤيا، لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا، ترس لك يعني حماية ليك يعني. فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعزر الدمشقي، يعني أنا ماليش حاجة، يعني حتى البيت اللي أنا عايش فيه بتاع واحد اسمه إليعزر الدمشقي. وقال إبرام أيضا أنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، يعني أنا لو مت ابن الراجل هو بقى اللي ماليش حد يورثني، فصاحب البيت اللي أنا عايش فيه هو اللي هيورثني، يعني ما كانش له لا إسماعيل عليه السلام ولا إسحاق. فإذا كلام الرب إليه لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، يعني هيبقى ليك نسل وهم دول اللي هيورثوك. ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له هكذا يكون نسلك بعدد النجوم وعدها لو قدرت نسلك. طبعا الكلام ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت لا ينطبق على بني إسرائيل اللي هم نسل إسحاق عليه السلام، ان هم قليلين بيتعدوا يعني، لكن احنا لو جينا نشوف بقى نسل إسماعيل عليه السلام وخلي بالك الموضوع بقى مش فقط النسل، أمة إبراهيم عليه السلام اللي هتبقى أمة عظيمة وتتبارك بيه جميع قبائل الأرض. في الذريه بتاعته. فالامر ده بيخلينا نتجه اكتر لنسل اسماعيل عليه السلام، هم اكتر بكتير جدا من اليهود. فامن بالرب فحسبه له برا. النص ده بيحب يقتبسه بولس، ما علينا مش لازم نشرحه مع علاقته ببولس، المهم المقصود من النص ان مجرد تصديق إبراهيم عليه السلام لكلام الله اتحسب له حسنة، انه فعلا لما الله عز وجل أنبأوا بهذا الخبر صدقوا، فده يعتبر ايه حسنة، زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال ان هم صدقني حين كذبني الناس، ده في حد ذاته حسنة ان اول ما اخبروا صدقوا. طيب وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ أمارة يعني. فقال له خذ لي عجلة، مش عارف مين مهم هيعمل ذبيحة معينة، وقال له على فكرة القصة دي خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثية ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأمر الطير اللي هو القصة اللي احنا عندنا في لكن هنا مناسبتها غير المناسبة اللي احنا نعرفها في القرآن الكريم. يعني هنا المهم واحد مقابل وأمر الطير فلم يشقه فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها ولما صارت الشمس إلى المغيب مش عارف مين. المهم فقال لأبرام أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. ده الكلام اللي هو بيتكلم عنه هنا استفانوس. ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام. أنت هتكون خلاص مت. هو غالبا بيتكلم على إيه؟ على اللي حصل لبني إسرائيل من فرعون عليه السلام أو أنهم استعبدوا وتزلوا وطلع عينين لمدة كتير. فهو بيقول كم ده يحصل بس انت هتكون خلاص مت. يعني تمضي الى ابائك يعني اللي ماتوا وتدفن بشيبة صالحة. طيب وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا. ودي بقى مفروض باحث يشوف الاجيال ما بين ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام كم جيل وهل فعلا تموا 4 اجيال ولا لا. ما ممكن يطلع اكتر من 4 اذا كل شيء وارد. يعني ما تاخدش الكلام مسلم. انا شخصيا ما بحثتش. فانت ابحث وشوف. وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. ماشي. ثم غابت الشمس فصارت العتمة واذ تنور دخان ومصباح نور يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير إلى الفرات. فده كلام اليهود من النيل إلى الفرات. تمام. طبعا الكلام ده مش لنسل إسحاق عليه السلام فقط. ده أصلا ما كانش لسه عنده لا إسماعيل ولا إسحاق. فرح قال له بقى في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين ومش عارف مين والحيثيين والأمورينيين عد كل أمم الأرض تقريبا. أنا أعتقد والله أعلم أن دي بشرة لأن فعلا من نسل إبراهيم عليه السلام هيطلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هم فعلا الإسلام هيملك على كل هذه البلاد. فده فعلا فيه تحقق. لكن اليهود عمرهم ما ملكوا من النيل للفرات. امتى هيتحقق الوعد ده؟ يوم القيامة ولا حتى يوم القيامة؟ تحقق للعرب. ايه؟ للعرب. نعم. وتحقق للمسلمين اصلا. طيب يبقى احنا وصلنا لغاية الامة التي يستعبدون لها سأدينها انا. دي لا دي لسه احنا بنتكلم اصل خلي بالك استفانوس ما اقتبسش. ده اختزل الامر بيجمل الخلاصة يعني. فالجزء ده هو ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدونه ويسيء اليه 400 سنة. والامة التي دي بقى لسه الامة التي يستعبدونها دي هنبص عليها في التكوين 17 ثانية واحدة. لا دي عهد الختان. احنا كنا بنقرا في 15 نقرا في 16. انا متاكد ان كلمه ادينوها دي موجوده في الاصحاح ال 15 بس احنا عدينا عليها سريعا. بس عاوزه علشان واحنا بنتكلم نكون عارفين انهي مقطع تبع ايه. المقطع ده كله من اول 6 و7 دول هم الاصحاح ال 15. هو بيقول ايه لما نطلع فوق شوية اهو في 15-14 ثم الامة التي يستعبدون لها انا ادينها. فهي دي الحتة بتاعته. وبعد ذلك يخرجون يعبدونني في هذا المكان وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيلة. واصل في غلطة هو وقع فيها هنا. الترتيب التاريخي كالآتي ان هم هيستعبدوا، وبعدين الأمة دي بقى اللي استعبدتهم ربنا هيدينها، اللي هم فرعون والفرعنة والناس الملاعين دول. المفروض ان مش بعد ده هيرجعوا تاني على طول ويعبدوا ربنا في لا ده مش هيحصل مباشرة. يعني هنا بيقول والأمة التي يستعبدون لا سأدينها وبعد ذلك يخرجون ويعبدون فيها، لا ده ما حصلش، ما حصلش بعد إدانة موسى الفرعون، دول هم هربوا لسينا ويعبدوا العجل وفي وتقريبا يعني قصة كبيرة على بال ما يرجعوا تاني قصة كبيرة على بال ما يرجعوا تاني لأورشليم. فهنا هو بيقول ان في الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا، مش بعد ذلك على طول، بعدها بكتير. طيب المهم ان المقطع ده كله في التكوين 15. وبعدين في 8 بيقول ايه؟ واعطاه عهد الختان، وهكذا ولد اسحاق وختنه في اليوم الثامن، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثنى عشر اللي هم الاسباط. عهد الختان ده هو اللي موجود في التكوين 17. نقرا القصه باتصال مره واحده مكان نفصلها أني. يعني هي ذكر هنا ابراهيم بعد كده سيدنا موسى حصل، لو قراناها مره واحده تبقى قريبه للذهن مكان اطح. هو مش مشكلة بس لا، هو المفروض في الخطبة كلها بيحكي تاريخ اليهود كله لغاية موسى عليه السلام اللي هم بيقولوا انت بتسيء ليه. لا انا مش عاوز اقراكم. في 8 بيقول واعطاه عهد الختان، وهكذا ولد اسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر. العهد الختان ده موجود في التكوين 17. بيقول إيه؟ بيقول ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وقال الله له، يعني كأنه سجد أو حاجة كده سجد لله يعني تعظيم، وقال الله له أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم. تقريبا في فرق ما بين إبرام وإبراهيم عندهم في اللغة العبرية، يعني المهم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، فكأن إبراهيم دي في العبرية معناها الموضوع ده أبا لجمهور من الأمم. لا هو كأن إيه ما إيم اللي في الآخر دي إيه، هو أنا أعتقد إن إبرام أب دي يعني أبو وبعدين رام دي كأني جمهور أو مفرد، فلما أضاف ليها الإيم دي هي الجمع يعني. ماشي دي ما علينا. فهنا في الأول اتكلم على إن في عهد، مش العهد الختان، عهد عام ما بين الله وما بين إبراهيم عليه السلام، وإنه يكون أبا لجمهور من الأمم، فعلشان كده مش هيبقى ابرام هيبقى ابراهيم. ماشي. وبعدين واثمرك كثيرا جدا واجعلك امما وملوك منك يخرجون، واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، فسواء بقى هم اسحاق او اسماعيل عليهم السلام. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلهه. وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. فدي دي العلامة ان العهد هيفضل مستمر. يعني يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجالكم، يعني بعد 8 أيام يختن وليد البيت والمبتاع أيا كان يختن ختانا وليد قاعد يقول وأما الذكر الأغلب ما قاعد يتكلم يعني. طيب هو بيقول وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدي، يعني اللي ما يختنش جزاء الموت. وقال الله لإبراهيم وده في الإسلام يا مولانا أعتقد في حكم فقهي إذا قرية معينة تركت من باب العدم تعزيري. وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعى اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوكا شعوب منها يكونون. سارة دي اللي هي مفروض أم مين؟ أم سيدنا إسحاق. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال هل يولد مش عارف مين. فالمهم قال لك فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت. أنهي عهد يقصده في هذا الوقت في السنة الآية ما هو هيجي يقول لك دي يعني ميعاد الولادة مش العهد يعني. ما علينا، هو هنا في النص تكلم على موضوع إيه فتكون أمما وملوك شعوب اللي هم العهد بتاع إن من نسل إسحاق عليه السلام ويعقوب الأنبياء وجعل فيهم لا الأن ملوكا في آية بتقول كده عن أنبياء وملوك فهو ده العهد يعني. ما علي، المهم الموضوع الختان ده كله موجود في التكوين 17. فهو بيقول لك وهكذا ولد إسحاق وختنه ماشي يعني طبق العهد وما فيش أي مشاكل. وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر اللي هم الأسباط الاثنى عشر أخوات يوسف عليه السلام. طلب الله إلى أبي مني يختن الذكور في علامتها على العهد فين دي؟ دي في أعمال الرسل. احنا رجعنا تاني أعمال الرسل. أنا مش بس غير أعمال الرسل معلش أنا دي ده في نص رقم كام ده؟ اليوم الثامن. طيب ما انا بقول وعطاه عهد الختان وهكذا ولد اسحاق وختنه اليوم الثامن. احنا كاتبين كتير قوي يعني. كاتبين ايه؟ قول والله لابراهيم ان يختن الذكور في عائلتي علامة على عهد بلاد ابراهيم. اي كلام فاضي ماشي، او ممكن يكون ليها حاجة في المخطوطات ما علينا. واسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثنى عشر. انا مش موضوع ختان هنا، موضوع هم اللي تختتن والكلام ده ليه علاقه بالامر ده؟ ليه علاقه بالعهد؟ ما قال لك الدليل انه هم مثلا لما نعم لما سؤال هرقل لابي سفيان في موضوع هل في العرب ختان لما كان بيسالوا عن النبي فسالوا على الختان لما له ظهر ملك الختان فهل الختان ده يعني ده علامة مبرامة للنبي؟ ما هو معروف عندهم ان لا انا معرفش لو هو له علاقة بالنبي نفسه، معرفش لو له علاقة بالنبي نفسه، لكن هو زي ما مكتوب في العهد القديم انه دليل ان العهد ده ما زال مستمرا انه في العرب من الناس اسماعيل عليه السلام. طيب كما جيبوا لصغير المسائل كلها. طيب مقول لصغير المسائل كلها في 9 بيقول ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. الكلام ده بقى يعني احنا لا يسعنا ان احنا نقارن ما بين قصة يوسف عليه السلام في القرآن وفي العهد القديم، لكن القصة دي كلها بتاعت سيدنا يوسف موجودة في سفر التكوين 37 و38 و39. مش صعب ان احنا نقرأ كل ده ونقارن، وفي اختلافات طبعا كتير في حتى في تفاصيل يعني كلام بشع عن سيدنا يوسف. في ذكر لا ده يمكن سيدنا يوسف هو يمكن من ما تذكرلوش حاجة وحشة بعكس الانبياء التانيين، تفهمش ليه. فالحتة دي بتاعت رؤساء الآباء حسدوا يوسف ولغاية فأقاموه مدبرا على مصر، دي في التكوين 37 38 و39. وبعدين ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة وفي المرة الثانية، استعرف يوسف إلى إخوته، القصة برضو دي اللي موجودة عندنا في القرآن، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. لا ما هو مرتين برضو، هو هنا بيحكي إن هي مرتين. انت ممكن ترجع للعهد القديم تلاقيهم 5-6 مرات ولا مرة واحدة ولا ما حصلتش. اللي انا عاوز اقوله لك يعني ما تقولش ان اللي قاله استفانوس هو نفسه اللي موجود في العهد القديم. طيب القصة دي كلها موجودة برضو في تكوين 41 و42، اللي هي لغاية فأرسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا. يعني لما راحوا بقى لمصر عند يوسف عليه السلام واكتالوا والكلام ده كله، فضلوا هناك في مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. فضلوا هناك بقى. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا. العدد رقم 16 بيقول إيه؟ ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. أنا معرفش ليش معنى في النص ده كان دقيق قوي في وصف هو الدفن في أنهي. المهم اللي هو قاله ده غلط، يعقوب ما دفنش في القبر اللي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. القصة بقى بتاعت الدفنة دي موجودة فين؟ موجودة في أماكن كتير قوي. هكتب الحاجات على السبورة. هتلاقي أنا ممكن أقوله. الحتة دي بتاعت أو النصوص اللي ليها علاقة بموضوع الدفن، سفر التكوين الإصحاح رقم 23 وسفر التكوين الإصحاح 33 من 17-20 وبرضو سفر التكوين 49 من 29-30 وسفر التكوين، ده تحس الموضوع القبر ده مهم يعني. لا ما هو النصوص دي بتتكلم عن اصل هنا بيقول الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم، يعني القبر ده كان بتاع مين؟ بتاع ابراهيم عليه السلام. فقال لك هو يعقوب دفن في المقابر او القبور اللي اشتراها ابراهيم عليه السلام. لا فاحنا الاماكن دي كلها اللي ليها علاقة بقبر ابراهيم عليه السلام وقبر يعقوب عليه السلام، وبعدين نشوف هو فعلا يعقوب اتدفن في قبر ابراهيم عليه السلام ولا لا. طيب قلنا 49 من 29-30 وفي كمان التكوين 50 من 7-13 والنص الخلاصة من سفر جاشوا اللي هو يشوع بن نون 24-32. لو احنا فتحنا على طول، احنا هنبص على النصوص التانية دي برضو، بس لو احنا فتحنا على طول يشع 24-32 ادي يشع او يشوع 24-32 النص بيقول ايه؟ بيقول وعظام يوسف التي اصعدها بنو اسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها مين؟ يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة، يعني مئة حتة فضة. يعني هو عاوز يقولك من الآخر، مش إبراهيم عليه السلام اللي اشترى القبر ده، ده يعقوب عليه السلام هو اللي اشترى القبر ده. فهو تلخبط ما بين القبر اللي اشتراه إبراهيم عليه السلام والقبر اللي اشتراه يعقوب عليه السلام. فهنا كان المفروض بدل إبراهيم يقوم كاتب يعقوب، الذي اشتراه يعقوب بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. طيب أمال إبراهيم عليه السلام اشترى قبر من مين؟ فهتلاقي بقى الموضوع ده تقريبا، نبص على التكوين 32، مش ضروري نبص على كل النقاط يعني. التكوين 32، آسف 23، هنا بيقول ايه؟ فأتى إبراهيم مش عارف مين، وقام إبراهيم، وكلام كتير كده. المهم أنا غريب في النص 23-4، بيقول أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي. فأجاب بنو حث إبراهيم، سمعنا يا سيدي أنك أنت رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث وقال إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون بن صوحر، أيا كان لسامي مين دول مش مشكلة، أن يعطوني مغارة المكفيلة، دي هي اللي اشتراها، أن يعطوني مغارة المكفيلة التي له، التي في طرف حقله، بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. وكان عفرون جالسا بين بني. المهم فراح جاي كلمه قال له لا يا سيدي اسمعني، الحقل وهبتك إياه والمغارة التي فيه لك وهبتها لدى عيون بني شعبي، وهبتك إياه يعني عشان خاطر عيونه. فسجد إبراهيم أمام الشعب الأرض وقال لعفرون بل إن كنت أنت إياه فليتك تسمعني، أعطيك ثمن الحقل، خذ مني فأدفن ميتي هناك. يا سيد اسمعني مش عارف إيه الأرض، فسمع عمالين بيتفاوضوا على الثمن. فالمهم في الآخر بيقول فسمع إبراهيم لعفرون، ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث 400 شاقل فضة، يعني بربعمية مش مية. فهو يعقوب عليه السلام هو اللي اشترى مية من حمور بني شكيم. فهنا في الآخر بيقول إيه؟ فوجد الحقل والمغارة ومش عارف مين، وبعد ذلك دفن إبراهيم سارة وامرأته في مغارة حقل المكفيلة. فوجب الحقل من عند بني حث، فالناس دول مش من حمور أبي شكيم. العلماء على إجماع إن استفانوس أخطأ وذكر اسم إبراهيم عليه السلام بدل من يعقوب عليه السلام، وكان المفروض يذكر اسم يعقوب. دلوقتي هل احنا نعتبر يعني المفروض ده كاتب اعمال الرسل بينقل عن استفانوس، المفروض بقى نقول هل الكاتب نفسه ما بيكتبش بوحي، ولا نشوف هل المفروض استفانوس دي مشكلة استفانوس؟ اصل الكتاب كده كده فيه مشكلة. ساعات فاكرين المشكلة بتاعت ابيثار، هم بيقسموا الموضوع نوقع في مشكلة مين بقى اللي هيشيل الليلة، فبعض الناس يقول لك مرقس الكاتب هو اللي يشيل الليلة. المفروض الكلام منسوب على لسان المسيح عليه السلام، مش هنشيل المسيح عليه السلام، هو أكيد ما قالش الكلام غلط، ده الكاتب هو لما جه يكتب على لسانه هو اللي غلط. طيب فده يبقى مرقس. في بعض الناس بيقول لك لا مرقس مش غلطان، ده المفروض مرقس ده كان سكرتير بطرس وبطرس هو اللي كان بيعلمه، فنشيل بطرس الليلة. ايا كان في حد كبير هيشيل. طيب يبقى هنا برضو مين اللي هيشيل؟ يا اما الكاتب غلط لما تكلم بلسان استفانوس او استفانوس. طيب كده كده الموضوع له علاقة بان لو انت بتقول ان استفانوس تكلم امام المجمع بالروح القدس يبقى الروح القدس هو اللي اوله الكلام ده غلط، يبقى مش اله. واصلا ده الموضوع ده اصلا خطير، احنا عقيدتنا في الملائكة لو بالنسبة لنا الروح القدس هو جبرائيل عليه السلام امين الوحي، فالملائكة ما بيغلطوش، مستحيل ان الله عز وجل يخبر الملاك بشيء وهو يغلط وما بينساش او بيغلط والكلام ده. المسيحيين بقى عندهم الملائكة زي الفل، ممكن يغلطوا ممكن يزنوا ممكن يخلفوا من بلاوي كتير، وان في ملائكة هتدخل النار كمان واحنا هندنهم. فالموضوع بيلعب في ألوهية الروح القدس من الاخر. انا في سؤال، انا هل ينفع سجود ابراهيم لشعب الله؟ ايوه سجود تكريم، بس هو هيجي يقول لك اصل ابراهيم عليه السلام سجد قبل ما تنزل الشريعه اللي تقول إيه ما تسجدش لحد. فين النص ده اللي بيقول؟ ما هو النص بقى في سفر الخروج في وصايا موسى، لا تقتل لا تسرق لا تزني لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ما تسجدش لأي حد لا في السماء ولا في الأرض ولا تمثال ولا صورة ولا ولا ولا ولا. فيقول لك ده سجد قبل ما ينزل الشريعة دي. فلو انت دورت في العهد القديم هتلاقي من بعد موسى عليه السلام برضو ناس يعني مش هيعرف يهرب منها. يعني السجود اللي هو كان بمعنى الاحترام او نعم. عاوز بس بص هل في حد من النساخ يعني لقط ان استفانوس غلط فحاول يحرف المخطوط عشان يصلح غلطته؟ ده في التكوين 7-6 في اعمال الرسل 7-16 طيب لا ما حدش صلح الغلطة ايه يعني؟ لا ما فيهاش خلاف، ما فيش حد ما فيهاش خلاف سابوه زي ما هو. هيجي واحد مسيحي يقول لك ده دليل ان الكتاب المقدس ما تحرفش، ان هم بيلاقوا فيها الغلطة وما بيتصلحوهاش. هم يجي يضرب الوحي يعني عاوز يدفع عن العصمة يضرب الوحي. فاحنا بنقول لا، هو ان اذا كان هنا في غلطة وهو ما حرفهاش وصلحها طبعا ده فرح، بس هم هيفضلوا كتير يعني. طيب فهو لو جه بقى يقول ان ده دليل ان الكتاب ما اتحرفش، اللي هو لقى فيه غلطة وهو امين وساب الغلطة زي ما هي، نقول لا ده حصل بقى في نصوص تانية انه لقى الغلطة وحرفها، زي النص بتاع مرقس اللي بتقول كما هو مكتوب في الانبياء وامثلة نصوص كتير. يعني النساخ كانوا بيعدوا على نصوص بيجدوا فيها صعوبات كانوا بيحرفوا النص عشان هذه الصعوبة تزول، سواء كان تناقض كان خطأ جغرافي كان خطأ علمي كأي أيا كان يعني. فلو الموضوع ده فات هنا في أعمال الرسل ما فاتش، يمكن الناسخ ما كانش واعي أصلا بتاريخ بني إسرائيل ما خدش باله يعني. وعلى فكرة يمكن ما حدش فينا كان ياخد باله الا بقى لو هو قاري العهد القديم ومدقق فيه، او عنده بقى زي سعادتي كده وزي اخوة كثيرين برامج بتجيب النص ويقول لك مقابلة في العهد القديم كذا وكذا. يعني في برامج بتقول لنا، او حتى لو احنا جبناها هنا على الاسورد وجبنا مثلا التفسير التطبيقي ساعات بيجيب الشواهد المقابلة. طب لو انا بصيت على الشواهد المقابلة لقيت ان مش ابراهيم عليه السلام هو اللي اشتغل، فأيا كان يعني ممكن تفصيل بسيط زي كده يفوت من غير ما ياخد باله فيحرفه. 17 بيقول وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. هنا بقى ده بيتكلم عن فرعون، ده موجود موجود الكلام ده في الخروج الإصحاح الأول، سفر الخروج الإصحاح الأول. مش مشكلة كلام فرعون مش مهمناش. بعدين بقى في العدد 20 بيقول وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ نبذ اللي هو موضوع تقتيل الأولاد وكده. اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. وده زي ما تقال على المسيح نفسه انه كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. فبس ده عاوز اعلم عليه واكتب تقريبا دي كانت اعمال الرسل 22. ايها الرجال يسوع النصري رجل لا دي التانية فلوقة, دي فلوقة بتاع التلميذي عمواس فلوقة 24. بس 24 كام؟ 24-19 الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. لوقا 24-19 طيب هنا بقى هو بيقول فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال ولما كملت له مدة 40 سنة سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري. ده يعني هو عاوز يقول لك ان الاكل دي كانت حاجة حلوة عملها موسى مش حاجة غصب عنه وقع فيها. طيب فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة واما هم فلم يفهموا. فاللي هو يعني ايه ان دام قتل المصري اللي كان بيضايق اليهودي فقال لك ده بس ده هو اللي هينجدنا ويحمينا يعني. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلامة قائلا ايها الرجال انتم اخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا. فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا. نفس اللي اتقال عن يسوع. طيب أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري. فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. المقطع ده بقى أنا عاوز أقرأه من الخروج الإصحاح الثاني, سفر الخروج الإصحاح الثاني. طيب بيقول إيه؟ بيقول وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. ده اللي هو مين؟ المفروض موسى. فهو هنا بيقول إنه كان جميلا جدا وفضل قد إيه؟ 3 أشهر في بيت حلو قوي. وده حلف لاوي. ايه؟ ولما لم يمكنها ان تخبئه بعده اخذت له صفتا من البرد وطلته بالحمر والزفت عشان يبان وحش يعني فمحدش يقتله او يعمل فيه حاجة يعني. ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر يعني حطته على النهر يعني. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل بتراقبه يعني. ماشي الكلام ده موافق للي احنا عارفينه في القرآن. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته جابته من النهر. ماشي. ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. عرفت أنه من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك أخت موسى عليه السلام هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد. فقالت لا أذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. ماشي القصة كويس. ماشي. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. يعني لو احنا قرأنا القصة دي من القرآن الكريم، المفروض القصة دي موجودة في يعني في سورة القصص وفي سورة طه، في تفاصيل كثيرة جدا وأعظم بكتير جدا يعني مش موجودة هنا في العهد القديم. المهم اذهبي بهذا الولد وارضعيه ومش عارف، فرضعته عليه. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. يعني اسم موسى معناه بيقولوا ابن الماء أو حاجة زي إن احنا جبناه من الماء يعني. طيب، وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته. كبر موسى هنا هو بيقول كان عنده 40 سنة، ولما كملت له مدة 40 سنة. المشكلة أنه هو هيرجع تاني في العدد 30 وبيقول ولما كملت 40 سنة برضو هنا كده بقى عندي مضى علشان يقول لك مش 40 بالضبط لكن لما كمل 40 طيب. المهم لما كبر الولد، مفيش سن تحديدا مذكور بقى، جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. يعني المصري ده بيضرب واحد من اليهود العبرانيين. يعني خلي بالك الوصف الشنيع على موسى عليه السلام. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. قتلوا يعني كأنه قتل ما سبق الإصرار والترصد. طبعا الكلام ده مش موجود عندنا في القرآن الكريم، هو مجرد يعني جه دافع عنه فوكزاه موسى فقضى عليه. مفيش بقى لا قصة توبة ولا الهوى. هات له مصحف كده يا مولانا من فوق سنة. ايه؟ طيب طلع كده سورة القصص. قصة القتل. طيب القصص من 14 ل 22. هنا ادي سورة القصص من الآية رقم 14. ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وافتح لي عشان الخط هنا صغير بس أنا مش عارف أقرأ. نعم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال على طول، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. القصة دي بقى طبعا المعاني السامية دي مش قصتهم في الكتاب المقدس، فهو بيحكي تاريخ وبيوصف لك إن الأمر قاعد يبص يمين وشمال محدش موجود محدش شايفني، راح قتلوا ودفنوا. هو بيبرر كده إن العبرانيين هبدأوا يعني يصلوا منكهم لما ذكر دي على إن هم يفهموا من كده إن سيدنا موسى ينصرهم. نعم. فهنا بقى بيقول قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كويس. تاني يوم بقى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، يعني بيصرخ فيه وبيقول له كلام وحش يعني. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني لأن لسه نصرك مبارح وحصل اللي حصل بسببك. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من الصالحين. قصة بقى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. القصة دي بقى موجودة عندهم. المهم هنا فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل، ثم خرج في اليوم الثاني قال له رجلان عبرانيان يتخاصمان، يعني دي في العهد القديم بشبه القرآن شوية، إلا إن الجزء الأولاني كأنه قتلوا مع سبق الإصرار والترصد. فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر، يعني الموضوع بقى أنا اتعرفت وكشفت. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون يعني إلى وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر، بئر مديان. طيب، فهنا بقى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. وبعدين الجزء بتاع مديان لسه ايه هنفوت عليه. ايضا القصة برضو موجودة في لا التفصيل ده مش موجود، فقط اللي هو آية واحدة في سورة طه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. طيب، هنا بقى ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. مين اللي ظهر؟ ملاك الرب. لا هم بيقولوا ما هم ظهر ده الاله عند الرب عنده ان الاله نفسه الاله نفسه هو اللي ظهر. لا فالعهد القديم بيبصوا على العهد القديم فكأن الإله نفسه ظهر في العليقة وبيقروها فعلا بالتجسد. فبيقولوا ما هو ده السبب ان العليقة ما احترقتش عشان الإله نفسه اللي حل فيها وكده. لكن هنا لا، ملاك الرب في برية جبل في لهيب نار عليقة. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، يعني هو ما بيقولش ايه اللي وداه بالظبط هناك، لا هو راح شاف المنظر استغرب هي البتاع مولع نار ومش بتحترق ليه. وفيما هو يتقدم ليطلع صار اليه صوت الرب انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فارتعد موسى ولم يجسر ان يتطلع. فقال له الرب اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم فهلما الآن أرسلك إلى مصر. فحلوة دي حتة نزلت لأنقذهم. والإله لا ينزل. إله السماوي كمان دي حاجة أشياء كثيرة. عندهم إله لا ينزل. نعم. أنا أقول لحظة هم عندهم إله في كل مكان. عندهم هو المعنى، المعنى إن يعني الإرسال موسى عليه السلام وتأييد موسى على الأرض هو كأنه بمثابة إن الإله نفسه نزل وساعد يعني. طيب. القصة دي بقى ايضا موجودة في سورة القصص. طبعا هو ما ذكرش حتة البئر ولا ذكر ثواني، هو في مكان تاني ذكر البئر. ايوه من واخد بالي في الآية رقم 29.

أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرنزيين والحوبيين واليابوسيين والكلام ده كله. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي، عشان كده سموها سفر الخروج، وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. ماشي، اللي هو جبل المفروض حريب ده ولا سيناء أي كان. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، يعني أكون إلا كونه، أكون إلا كونه، يعني كأنه ما لهمش دعوة هم، يعني ما أكون إلا كونه. وقال وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين، فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي. هيقعد يحكي الناس كتير يعني. في بس حتة النص الأخير في الخروج 3:22 بيقول إيه؟ بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بينكم على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين، تسرقوهم يعني وتلموا. إن حملنا أوزارا من زينة. فطبعا القرآن بيقول إن ده حاجة غلط هم عملوها. سفر الخروج بيقول ده ربنا موافق على الكلام ده إن أنتوا تسلبوا المصريين. طيب في جزء خاص في الخروج 4 لما بيجي يتكلم عن الآيات اللي الله عز وجل أيد بها موسى، بيقول فأجاب موسى ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال أطرحها إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى، ما قالوش بعد طمن ولا الكلام ده ولا امسكها تاني، لا خلاص هرب وساب العصايا. ثم قال الرب لموسى ماشي لا أسف قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، يعني آخر ذنب الحية يعني، فمد يده وامسك بها فصارت عصا في يده، رجعت تاني ماشي، قال له الكلام ده لكي يصدقوا أنه قد ظهر الرب الإله. المهم الجزء ده الخاص بمعجزة اليد بيقول إيه؟ ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل الثلج. وده وصف مش حلو، البرص ده يعني شيء قبيح وده مرض والناس مش بتحب الشخص الأبرص، لكن الله عز وجل وصفها في القرآن بيضاء من غير سوء مش برصاء كده. ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسد. فقالوا له بقى لو هم ما صدقوكش يبقى إيه؟ لو ما صدقوش من الآية الأولى اللي هي العصاية يصدقوا بالآية الثانية، ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابس. وفي طبعا في 9 آيات إلى فرعون أقام الكلام ده، والآيات اللي بتقول الضفادع والطوفان. ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعهم لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك أطلق. اللي هي إيه؟ الآيات. طيب احنا يعني انا لم اعطي المقارنة حقها الحقيقة، لان القصة القرآنية اروع بكثير جدا، وفي بخصوص تفاصيل معينة بتوضح لك فعلا ان القصة القرآنية لا يأتيها الباطل من بين يدي ولا من خلف. المهم في الاخر بيقول في 35 في الاعمال: هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، اللي هو الراجل لما جه في تاني مرة، هذا ارسله الله رئيسا وفاديا. المسيحيين بقى مش بيقولوا على المسيح عليه السلام ان هو الفادي والمخلص. طب ما هو مش في سفر التكوين قالك ان موسى هو اللي هيخلص شعبه من العذابات والكلام ده كله، وهنا متقال عنه انه فادي رغم ان موسى ما ماتش مكان حد ولا حاجة، لكن المعنى ده يعني انه فبيتسمى ان هو فادي. طيب هذا اخرجهم صانعا عجائب وآيات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية، يعني في جماعة المؤمنين اللي تبعوا موسى عليه السلام في البرية، مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء، ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، اللي هو بعد بقى ما خرج وسابهم في البرية وذهب موسى عليه السلام لميقاتنا، والمفروض بقى فيها بحسب العهد القديم في الخروج الإصحاح 20 استلم بقى الوصايا من الله عز وجل، هو بيقول لك لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي. لو بس نبص بص على الخروج 20 لأن فيها الوصايا الكتير دي، بيقول: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت، يعني موضوع الصور ده متحرم، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا، إذ أذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك، وما حدش يعمل أي حاجة في أي حتة. ليه بقى؟ لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، فأنت تستريح أنت كمان. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لتطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره. يعني ازاي لا يشتهي ثوره؟ يعني ما يتمناش يعني ان ايه، ما يحسدوش يعني او يتمنى الحديث. طيب وكان جميع دول الوصايا العشر. انا عرفت ان انا بقى التوفيق وفاشة كان بيقول للسلفيين بيقول للكاثوليكيين او الارثوذكس قول للسلفيين دول منين. ما هو بيقول بيغطي التماثيل. طيب فهي دي الوصايا اللي هو بيقول لك الذي قبل اقوالا حيه ليعطينا اياها الذي لم يشا اباؤنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه يعني رفضوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون اعمل لنا الهه تتقدم امامنا فعملوا عجلا. طب لما نرجع بقى لسفر التكوين مين اللي عمل العجل والعياذ بالله؟ هارون نفسه. فالموضوع ده موجود في الخروج 32. نقرأ كده من 32 هي الإصحاح بالكامل. المهم بيقول ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، يعني راح الجبل ما نعرفش راح فين، فيلا هات لنا بقى إله تاني نعبده يعني. فقال لهم هارون، ما قال لهمش بقى اتقوا الله ولا أي حاجة، لا هتول الذهب اللي انتوا سرقتوه أبن لكم العجل. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها. فنزع كل الشعب فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقال هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. ده هارون عليه السلام سبك لهم العجل وعملوا وقال لهم هذا هو إله موسى. يعني اللي موضوع اللي منسوب للسامري منسوب لهارون عليه السلام نفسه. نعم. القصة دي موجودة في القرآن في سورة الأعراف. نعم. سورة طه. وفي سورة طه. نعم. احنا اصلا فتحين سورة طه فنبص عليها من الآية رقم 83. هنا بيقول ايه؟ نعم بيقول وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. يعني الموضوع ان نعم. هو اتاخر عليهم شويه دلوقتي يقارب الامر. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها. فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني حتى الله عز وجل يبطل الأمر في سياق الكلام. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. مش هو اللي عمل لهم العجل وقال لهم ده إله؟ سبحان الله. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يعني اسمعوا الكلام وسيبكم من العجل ده. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طبعا قصة السامري قال مش موجودة خالص عندهم بقى. فقال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إلى آخر القصة. أيضا القصة موجودة في سورة الأعراف من 148 ل 157. فهم في الجزء الأولاني موضوع إذ قتل المصري عن موسى عليه السلام كأنه قتلوا مع سبق الإصرار والترصد، وفي الجزء الخاص إن هارون عليه السلام هو، بس خلي بالك هنا بيقول إيه، فعملوا عجلا، مش هارون، يعني يمكن القصة تحسنت هنا. لعل اللي حصل إن هم تأخر، في إن هم ظنوا التأخر سيدنا موسى عليه السلام، فلما حصل التأخر ظنوا أو سيدنا هارون يعني قالوا إن دي من أوزار لحهم منها، فيعني كانوا بيتوبوا فبيلقوا الأوزار دي، فالسامري ألقى لها قبضة الرسول لها ملك. أيوة. فقد يكون هو يعني، يعني عاوز يقول ان التأخير ده بسبب ذنوبنا، فراح احنا نرمي الذهب ده. فهذه فتنة لهم يعني. طيب، فهنا لو انا في نقطة، ان موضوع فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من قامك اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري والكلام ده كله، هتلاقي ان القصة هنا اقرب شوية للقصة القرآنية. وايضا هنا فعملوا عجلا، مش هارون عليه السلام العم. طيب لما بنرجع لعهد القديم مش بنلاقي زي ما موجود هنا، فقلنا ان دي واضح ان القصة على ايام القرن الاول ده كان فيها اكثر صحة من العهد القديم ده المحرف اللي اقدم مخطوطاته بعد الاصول باكتر من 1500 ولا 2000 سنة. تمام. طيب، فالمهم بيقول ايه، فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء، هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت اسرائيل، بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التمثيل. عارف المقطع ده احنا هنتكلم عليه بقى في المرة القادمة من أول كما هو مكتوب، وأنا هتوقف عند هذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.